قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قالون بإسكان النون وتخفيف الجيم، واندرج معه الأزرق والأصفهاني وأبو عمرو وابن ذكوان ويعقوب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هشام، واندرج معه عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع. قل الله ينجيكم، دليل التخفيف من متن الطيبة، وفي الثاني أتلو من حق، أي قرأ بالتخفيف أتلو الهمزة النافع من ابن ذكوان، حق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، قرأوا بالتخفيف الباقون بالتثقيل.